سورة ياسين حزب وما أنزلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. سورة ياسين سيسمى الربين دحنين يتشور ذي الحنان. ياسين أحق القرآن العظيم اشتذيون ذي الرسول أقرك ذي القبري ذي صوذ إنزليث دور قذران يتشور ذي الحنان. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أكنس نظر يون القوم لجذوذ نثنين ذي الحد نثنين أثنين ذي الغافلين أثن ذين زوار ووار أتصدش نور تشمنن. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مخمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أقرغ نقمس القيود ذق مقرض غثميرا سن نثنثني سوشنقا نقم الأحجاب الزثسا الأحجاب الذفيرسا نريسا الثذوريا الشماء أرثزرا. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نظريثا نغور نظر نهني محال ذمنا خشيني ذمن ذر كان يوني ثبعن القرآن يرني يتشوق ذحنين ورجين ثذرت والنيس بشريث أقدر نعفياس نرنياس لجور كمرن. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين. إذن كنا ردي يحيون وذاك النيم مثن انهت أين خذما ذشرج الجند فيرسن. كل شيء يثبث حسبيث ذي زمام التيث صحان. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. أو يزند المثال الغشي التدر ثنين ثنغي دوسن يمشق عن مدن شقع سن غرصا أم عنوين ذمنا نستبعد وش ثلاثة أننا سنقرغ نساد نسوش قاعد الغروا. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. أننا زند ذا شكا هنو ذا لعب ذا من كنين أحني نور دين زير كرا هنو لسك الدفم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. أننا سرب يعلم نكون نرذي مشجعا غروا وريلي وجب فلا حشا نصي وظيفنا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. أننا الجران ون شمشمت أرنر في حفلاش مثوغي مذاخ في الجم أتسوار جمم لا عثبكن يسقى الريح. قالوا طائركم معكم أهن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أن الناس جرى ثامشومت ذينك كديثي ثلام نظرم مكن ذزمكتا أقلكن فعدم ثلاش. وجاء من قصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يسد ذي القرن التمذيت ورقاز الذي تغوار إن يسن يتمرثيو تبعث وذدس وشقعان تبعث وذن ظريف الخراس أثنى ذغفص وبلان. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. أي غر أرعب بذغران وإنك ني خرقا إيش غرس أدك تقلم أم شرث الجغنسا أضرح غدا بذغويض ما يبغى وحنين الضر رعنا ينسن أرث نفع أريد السلكا مكا عرقني بردان السبب نون يمنى حسيد دشونيني. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. رعنتي ذي الملايك أن الناس ششم الجنة مستيقار أوفان لكن القومي وزران أسوشو يعفى بفيو إجعلي جحب ابنيس. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أرد نسريس الجنود ذقهني عن حرف القميس نكنين من بلا ما نسرسد يوثن ندهر يرين أكن لا نسرق فن. يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أثوغث العباد شان فيديو سنورصا فلاسا سمسخرا. ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ورزرنا لنا شحال إن السنقر ذي الجيال قبر نسن أرد تولين غرنا قد حضرا تيرنيا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. ذي العالم إن اثنيا القاع لن ثموث نحية السمغيد الحب أذوني ذي المكلا سن نقمد ذي قسر جنانات تزدين نتمر تجونان نسنفيد ذي سرع وانصر أكنث التنر ثماريس وذخذي مني فسننسن وريل أخر شكرا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أشحر مقرض الشنيس يخلق كل شيء يهوين ذكر دمغين ذي القاعة أكني ورث نثنيا ذوين السنرا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ذي العالم من اثنين إذن سنسرد أسذيس فلس النديار طرام. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الطيجة اللي تسجل أروان ديقر قد يوض وإن مرة ذي التشوير أبنك نور نسوى غلاب العرميس وليس عير حد أقول نقمس المنزل يقرم عرجون قديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وذا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إطيجور قطعقور إذور دي زقوير غفاش كل حد يرحد شي تعوم. وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ذل العالم غير اثنين نشرك بالدريا نسان زدخل نسفين يعبان انخرقس النمن الشاث ذقشو على الكفن لكن نفغي هذا غرقا ورسعين ولد يجرن ولا وذه نسلشن حاشا منح في اللسان سحر الوقت أذتمتعا. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. من نسن تشغذث شري لن زثون ذشري لن ذفرون آت الرحمة ثفم شن الليثن ديوسان ذي الليثن بذنسن حشث الولى في اللعش. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. من نسنت صدقت ذكركني درزق ربي السنين وذي كفرا يوذكني يمنا أمشلا نشتنكني ونيهر بثي الشتش ذين عرقنا ونبرذان أنند مرمي الوعدقين أما تصحى لدقرم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ولي اللين ذا سترجون حشي وثندها نثنين لتم خصما ورزمير نذم وصين شمولان ورتولين. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إصرف في الميصود ذي البوق نثند فغن ضق زخوان استزرغ ربابن سن لشقرن الوخد النغ وغدي السخين ذي قضص أذوي ذي الوعد بحنين جنب يوسف الدفن يوثند هريرين نثني غورنا غد حضران. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الساقي نرث وضرام كل ثر وحث وشما ورث سعمر الجزاء حشا سوي نتخذ مم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون أصحاب الجنة السقيم شغلنا التي متعا نثني متلوين ننسا أروان بحر ثيرين غفي من طرح النظر قن أسعان ذي سكود الفاكية ذوين نذ سمنين ذي السلام إمارس اللن ذوال غرب محنين السن رزن دينين حسد ذكي من ون السقيم يمشو من. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أذرسي والصغذي هون هن ويرون آدم ورعب الثرى الشيطان أثن ذا ذوق الصيحا أعب الثيذ نكينين أذوي ذا بريذي صوفا يسير فتصده ون عند ذكر عقل ون. هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. استجد جهنم في الناس يفتشوا عذم الكفار شنف الثذي السجي إمثوا بما تمنم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. السن شمع لو ننسن ذي فسن ننسن ذي هضرا ذي ظار ننسن ذي شهدا السوين يكوي خذما. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ما نبغى نكسل ننسن سبريد ذا مززرا لكن نمحر فزرا. ما نبغى نبنسخض ذقوم كان أذقارا ورزمير نظروحا ورزمير نذوغرا. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. ون من السغز في العمر أشن في درك الصفاش أي غرثوه متفهما. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ورس نصحف الظنفين السفر ورسرقا نستدس مكتكان وقذ القرآن يا نيفان. أسنظر ظويلا ذي الحي مذوي ذاكني خفرا يزور وورف اللشن. أولم يرونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. عن مرضرين العام شان خرقت سفسننا ذي ربهايم قلت نسن نهذا يسنتيد سهرت يلا ذي سوين يركبن يلا ذي سوين يثتسن أسعان ذي استثنين فعن أي فكن استثسون أريد قرى شكرا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أقمن وذرع بذن الجن ربثني خلقا لطمع نثن فكن أرزمير نثن فكن أذنه نجني قرن ذكران أرحزن في العدران سن أقراغ نعلم ذا شفرا يكذ وين دسكنن. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وريضرر في نذم أن خرقي ثمق الثعف يفغض ذا خصيم عينني يبوي غد المثال يتشوم حيث نخلق يقرس ولد يحيون يغسن السن من الكون. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إن سن لثني ذي يحيون ذونك نثني خلقا أفرذ النمزورو ذن تسيك علما سوين ذي سوى خلقا ونك نيوين ذي يقمن ثيم السذت ذي تجور زيزاون هنوي ذي ست الشعلم ثمس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يخرقي ونذر ذرقع أم خورج ميرالا أذي يخرق تمثيل فنسن ألا أذن السنغ إذا خلاق سرع المسيح سكل شيء جمر اسم ريف غكرا أشينيري أذيري كن فيكون أشحار مقرب الشنيس يمرح كل شيء ذك فسيس غرس مردك تقلم